قال قال الإمام البهوتي رحمه الله تعالى: ويجزئ في نجاسة على غيرها، أي غير الأرض، أي غير أرض. أي صفحة؟ 400. نعم. ويجزئ في نجاسة على غيرها، أي غير أرض، 7 غسلات. أي نعم. إحداها منقية، 7 غسلات منقية، وإلا فيزيد حتى ينقي النجاسة، حتى تزول النجاسة. 7 غسلات لا تعتبر الغسلة إلا إذا كانت منقية. ويجزئ في نجاسة على غيرها، أي على غير أرض، 7 غسلات، كان في الثوب أو في الإناء أو على البدن. أي نعم، ف7 غسلات منقية، وإلا فيزيد حتى ينقي النجاسة. إذا مثلا غسل 7 ولا أنقى فيزيد حتى ينقي، لا يشترط في كل غسلة الإنقاء، ولكن يغسل حتى إذا تم 7 ولم ينقي يزيد حتى ينقي. وإذا قسناها على الاستجمار فإنه يقطع على وتر، يعني مثلا لم ينقي إذا غسل 7 فيزيد 8 فأنقى، فلو أوتر وزاد 9 قياسا على الاستجمار لكان يعني له وجه. نعم. إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب، إحدى الغسلات، هذا إذا كان نجاسة كلب، إذا كان نجاسة كلب يغسل، نعم يغسلها إحدى الغسلات والأولى أولى، تكون بتراب طهور، يعني يجعل التراب في إحدى الغسلات وهي الأولى أولى، لكثرة رواتها وحفظهم، وليأتي الماء بعده بعد التراب فينظفه، جزم به في المغني والشرح وغيرهما، وصوبه في الإنصاف. وهذا في نجاسة الكلب والخنزير، وهذا في نجاسة الكلب والخنزير، حتى 7 غسلات في نجاسة الكلب والخنزير. نعم. بتراب طهور في نجاسة لا طاهر الخنزير. نعم، في تراب طهور قياسا منهم له على الماء، لأن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس، وتقدم في قوله طيبا أي طاهرا ضد النجس. نعم. في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما أو شيء من أجزائهما أو أجزاء ما تولد منهما، وهما نجسان وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على نجاسة الخنزير، انتهى. وما تولد منهما نجس، وسؤرهما وسؤر ما تولد منهما نجس، وعرقه وكل ما خرج منه لا يختلف المذهب فيه، قاله الشارح. وقال الزركشي: جميع فضلاته نجسة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. ورجح الشيخ طهارة شعورهما، وقال: فإذا كان رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، يعني الصوف الشعر، إذا كان رطبا لأنه طاهر كما رجح الشيخ. وقال: فإذا كان رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وفي النكت للنووي على التنبيه، والنووي من الشافعية، من أئمة الشافعية، على التنبيه على قوله وما تولد منهما. قال: فقال بعض الناس لو قال وما تولد من أحدهما كان أصوب وأعم، وليس المراد كما توهم القائل، بل معنى قوله وما تولد منهما على سبيل البدل. تارة يتولد من الكلب وحيوان آخر، أي حيوان كان، وتارة يتولد من الخنزير وحيوان آخر، أي حيوان كان. لا أن المراد بالمتولد منهما أن يكون منحصرا في ولد الكلب من الخنزير، أو بالعكس ولد الخنزير من الكلب، انتهى. وعليه فلا حاجة لقوله أو من أحدهما، يعني هذا ما يتميز به المسلمون عن غيرهم في البلاد التي لا ترى نجاسة الكلب، بل تختلط مع الكلب وتساكنه، وربما يكون لأحدهم كلب أغلى من ولده حتى يصطحبه معه في المجالس، في المجالس الرفيعة، ويطعمه أفخر المطاعم، ويوقف له الأموال العظيمة. حتى قيل إن شخصا سهر ليلته ولم ينم لأن كلبته تتولد في تلك الليلة. على كل حال، أبناؤنا الطلاب الذين يذهبون إلى أوروبا ويساكنون العوائل هناك يعني يعانون من هذه الكلاب، كثير منهم يعاني من هذه الكلاب، لأنهم يعتادون أن الضيف أو الرجل الغريب لا بد أن يلاطف الكلب ويمسح عليه ولا يتقدر من لحسه إياه. يعني الكلب إذا أراد إذا بصبص للغريب ولحسه فهذا يعني من يعتبرونه أنه من زيادة العناية، يربون كلابهم على هذا. فالكلب إذا يعني استقبل الغريب ولحسه ودار عليه يعني هذا من العناية، فالمجاملة تقتضي ألا يعني يبعده عنه وألا يبتعد عنه، وإلا اعتبروا هذا منه جفاء، وربما أخرجوه وقالوا أنت غير مرغوب في مساكنتك من أجل يعني عدم لياقته مع الكلب. الله المستعان. والكلب نجس، في دودة شريطية اكتشف الطب الحديث أنها لا تموت إلا بالتراب. أحد الأطباء المسلمين من باكستان أو من غيرها ذكروا في أظن هامش شروح الحديثة، إما شرح سبل السلام أحد المحققين الجدد، أنا قرأت هذا من زمن، أو في الشروح المتأخرة على حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداها بالتراب، ذكر تقارير الأطباء وقال اكتشف الأطباء حديثا أن الكلب إذا ولغ في الإناء نزلت منه دودة، يسمونها دودة، لا أدري ما اسمها، لكن هذه الدودة لا يقتلها إلا التراب. قد جربوا أن يقتلوها بأي مسحوق آخر يقتلوها بمطهر، يقتلوها ب يعني أشياء أخرى، فما قتلها إلا التراب. وهذا من علامات النبوة، يعتبر من آيات النبوة، من علامات النبوة، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعتبر من الإعجاز العلمي لنصوص النبوة. الآن يبحثون في الإعجاز العلمي للقرآن، الإعجاز العلمي للحديث النبوي، ويقصدون بهذا أن المكتشفات العلمية الحديثة تطابق في نتائجها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل 1400، قبل ما يزيد عن 1400 سنة. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني يخبر بالوحي، يخبر بالوحي من رب العالمين، الله الذي هو بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى. وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا كلاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال ورواه البخاري وغيره في رواية لمسلم: ثم ليغسله سبع مرات، سبع مرات. وله أيضا طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات كلاهن بالتراب. تقرأ يا صلاح في الهامش شوي. ولغ، ولغ، يلغو، كيف تصريفها؟ يلغو، يلغو، يلغو، ولغ، يلغو، ولوغا، أين؟ يلغو بالفتح إذا شرب بطرف لسانه فحركه. نعم. لو تأخذ اللاقط علشان ما يفوتنا شيء. وقال ثعلب، خذ الله واقرب، تعال عند فهد، تعال عند الشيخ فهد هنا. نعم. الحافظ، اقصد الحافظ بن حجر، وثعلب من علماء اللغة. اي نعم. وقال ثعلب، وقال ثعلب: هو ان يدخل لسانه في الماء او غيره من كل مائع فيحركه. وقال ابن الاعرابي ليش نصبت يحركه؟ يحركه. جواب؟ لا، ما في جواب، ما في شرط. هذا تعريف للولوغ. قال هو أن يدخل لسانه في الماء أو غيره من كل ماء فيحركه. عندكم شيء غير هذا؟ نعم. وقاله ابن الأعرابي وغيره. نعم. وقال صاحب المطالع أيضا ابن الأعرابي من علماء اللغة. نعم. صاحب المطالع هذا، نعم، المطالع على أبواب الفقه الحنبلي. نعم. الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب ولا عكس. وقال أبو زيد: ولغ الكلب بشرابنا ومن شرابنا. وقال الشيخ: يلغ بلسانه شيئا فشيئا. يلغ بلسانه شيئا فشيئا. نعم. فلا بد أن يبقي في الماء من ريقه فيكون محمولا، والماء يسيرا فيراق لأجل كون الخبث محمولا. لكون الخبث محمولا. ويغسل الإناء الذي لاقى ذلك الخبث. قال النووي: ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين الكلب البدوي والحضري. والخنزير حكمه حكم الكلب. ايش الكلب المأذون في اقتنائه؟ كلب الصيد، كلب الزراعة، الحراسة، وفي كلب آخر البوليسي. خلنا نسير. أقول يعني هذه النوازل لابد لها في أحكام الفقه حكم، ما يضيق الحكم يعني أحكام الفقهية الإسلامية ما تضيق على النوازل والحوادث. الكلاب البوليسية إذا كان تتحقق بها المنفعة نعم، فهي من كلاب الحراسة، تلحق بكلاب الحراسة. كلب الغنم، كلب بعض كلاب الحراسة دي يعني أغلى من الجيش. نعم، لأنها شديدة الانتباه وقوية في حراستها. طيب وش النتيجة؟ وهل قلنا بهذا؟ ممر علينا الكلام هذا، قررناه. نحن لازلنا الآن في ولوغه، ما حكمه ما إذا ولغ، وهل يعم الكلاب جميعا المأذون في اقتنائها وغير المأذون في اقتنائها، والبدوي منها والحضري السلوقي وغير السلوقي، أو لا يعم؟ هذا اللي نحن فيه. يعني الآن الذي تقوله تفضلت به مر بنا وقررناه هنا، وقلنا الشافعي يقول كذا، لكن هنا ورجح الشيخ طهارة شعورهما، وهذا وفاق لعله للشافعي. اي نعم، لكن اجزاؤهما ريقهما لعابهما، اي نعم، لحسهما بألسنتهما، كل ذلك نجس. اي نعم، ولا في خلاف. على كل حال، اذا مسح يمسح على الكلب فالله لا يبلانا، يعني قد يقضى على المرء أيام محنته. نعم، فيضطر أنه يمسى عليه جامل يدفع به أذى كثيرا. نعم، إذا كنت في، إذا كنت يا غريب كن أديب، إذا كنت في دار قوم فدارهم، قد يعني تدفع بهذا أذى كثير. على كل حال إن شاء الله العفو والعافية. نعم نعم. قال: والخنزير حكمه حكم الكلب في هذا كله عند جماهير العلماء، إلا أنه لا يفتقر إلى غسله سبعا، وهو قوي في الدليل. انتهى. وهو قوي في الدليل، يعني ليش فرق بين الخنزير والكلب يا شيخ فهد؟ يعني عدم الدليل، بس قال هنا قوي في الدليل. انتهى. كيف ما أخذوه؟ معناه انه في دليل. الا انه لا يفتقر الى غسله سبعا، وهو قوي في الدليل. كلمة الدليل هنا للدليل المعهود، والدليل المعهود خاص في الكلب، فلا يتعداه الى غيره، أليس كذلك؟ يعني هنا هل للعهد الذهني، وهو قوي في الدليل، يعني قصر هذا الحكم على النص قوي، والنص لا يتعدى الكلب. نعم. وأصل الغسل معقول المعنى، وهو غسل النجاسة، وظاهر الخبر وغيره العموم في الآنية ونحوها كالثياب والفرش للأرض وما اتصل بها فتكاثر. وقال العراقي: خرج مخرج الغالب لا للتقييد. انتهى. وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الغسل. وظاهر الخبر وغيره، يعني غير الخبر ولا غير متى ولا ماذا، العموم في الآنية ونحوها كالثياب والفرش. هل هذا يعني، هل هذا يعني واضح ولا مشكل؟ لأن النص في إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم يا شيخ فهد، يعني يظهر لي النص في الإناء في الآنية، فكيف يعمم إلى غيرها؟ يعني من دون العدد. اي نعم، لكن قال للأرض وما اتصل بها فتكاثر، يعني تكاثر النجاسة، اذا كان بولا فعليه سجل فيغمرها وبذلك طهارتها، ولا يشترط أن يزال عينها. أما في غير الأرض فلا بد من إزالة عينها. نعم. طيب. وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين إلا أبا حنيفة وأصحابه. إلا أبا حنيفة وإلا أصحابه. إيش يقول قبله؟ وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين، المستثنى منها الصحابة والتابعين. قال إلا أبا حنيفة وأصحابه. ليش نصبها؟ المستثنى كامل. تام كامل. طيب. فحملوا السبع على الندب، وأما الخنزير فهو شر من الكلب لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه، وتقدم أنه خبيث قذر حرم على لسان كل نبي، فالحكم فيه من طريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه والله أعلم، لأن العرب لم يكونوا يعتادونه بخلاف الكلب، ومن منع قياسه على الكلب فلعدم ثبوت العلة، فالوقوف مع النص أولى. وفي نجاسة ولوغ الكلب مع اللزوجة ما من اللزوجة ما لا يوجد في غيره. وقال النووي: الراجح من حيث الدليل أنه يكفي في الخنزير غسلة واحدة بلا تراب. أنه يكفي في الخنزير غسلة واحدة بلا تراب. نعم. وبهذا قال أكثر العلماء، وهو المختار، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع. ومالك يقول بطهارته حيا، وليس لنا دليل على نجاسته في حال حياته. وقال أبو حنيفة: يغسل كسائر النجاسات. أقول هو خبيث، خبيث الخنزير خبيث ومحرم، حرم اقتناؤه ومحرم أكله، وأنت في المطاعم الكفرية أو في مطاعم غير المسلمين لا تكاد تسلم من وجود لحم الخنزير، وهو حرام بنص الكتاب، ومن اعتاد أكله يظهر عليه أثره، لأن الخنزير فيه خبث وفيه دناءة ودياثة أيضا، فمن اعتاد أكله سبحان الله يظهر عليه أثره من هذه الطباع، طباع الخنزير والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى حينما عاقب قوما من اليهود بدلوا وحرفوا، من عقوباتهم أنه مسخ بعضهم قردة وخنازير، والممسوخ لا يلد، يهلك، أول مراحل هلاكه مسخه والعياذ بالله. نعم الشيخ فهد. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل، إلى المحل، والمراد الماء كما نبه عليه الحجاوي، وعبارة الإقناع: ويعتبر مزجه بماء يوصله إليه، فلا يكفي مائع غير الماء، ولا يكفي ذر التراب من دون ماء. وفي الفروع يحتمل أن يكفي ذره ويتبعه الماء، وهو ظاهر كلام جماعة، قال: وهو أظهر، وصوبه في الإنصاف، ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو يؤخذ الماء الكدر فيغسل به، فالمراد خلط التراب بالماء حتى يتكدر. نعم. ويستوعبه به، أي ويعم المحل به بأن يمر التراب مع الماء على جميع أجزاء المحل المتنجس، صرح به أبو الخطاب. هذه الدودة لا ترى إلا بالمجهر، ما ترى، فهو يعني ما يراها حتى يقتصر عليها، يحتمل أنها عمت في الإناء كله. هنا إلا فيما يضر فيكفي مسماه، إلا فيما يضر فيكفي مسماه، يعني أقل شيء يسمى ترابا يوضع في ماء إحدى الغسلات، وتقدم أن الأولى أولى، يعني إذا كان يتلف الإناء، إذا كان يتلف الإناء. نعم. نعم. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة. قال بضم الهمزة وكسرها أشنان، إشنان فارسي معرب، وهمزته أصلية، وهو بالعربية حرب تغسل به الأيدي على إثر الطعام. قال أبو زياد هو دقاق الأطراف وشجرته ضخمة، وهو الذي يغسل الناس به الثياب. قال ولم نرى أنقى وأشد بياضا من حروض ينبت باليمامة. ونحوه، نعم ما توك تكلمنا ما خلينا نكمل علشان اي نعم. ونحوه كالصابون والنخالة، ونحوه كالصابون والنخالة. الصابون معرب صابون بالفارسية، بالانجليزية سوب، مطبوخ مركب من الزيت والقلي يغسل به القطعة منه صابونة. والنخالة هي ما بقي في المنخل مما ينخل من شعير وبر وغيرهما، وهي قشرة لابسة للحبوب تستخرج بالقشر والطحن، وليست من المطعوم إلا للبهائم. يقولون النخالة أنها مفيدة، مفيدة حتى للأوادم. خبز النخالة الآن يعني مفضل عند أي نعم، خبز النخالة في المخابز الآن يشترى ومفضل. أي نعم. إلا للبهائم فيجوز، بس على كل حال للبهائم باعتبار يعني أنه ليس لذيذا مثل الشعير. الشعير يعني هو مغذي، ولكن أصبح للبهائم، أصبح للحمير لأنه غير لذيذ. أي نعم. بينما هو مغذي. قال فيجوز استعمالها في غسل نحو الأيدي، وكذا استعمال ملح وبطيخ وباقلة وغيرها مما له قوة الجلاء. الخيار الآن نعم يغسلون به الوجوه أو كذا. واختاره الشيخ وغيره لحديث الغفارية وغيره. وقال الخطابي وغيره في جواز استعمال الملح وهو مطعوم، فيجوز غسل الثوب بالعسل والخل، ولأن الصابون والنخالة ونحوهما أبلغ في الإزالة من التراب. جزم به وصححه غير واحد، قال الشيخ وهو أقوى لوجوه. والنص على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه. هذا إذا ثبت أن غير التراب أبلغ في إزالة نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء. أما والطب الحديث يثبت لنا أن الكلب إذا ولغ في الإناء سقط منه دودة أو نزل منه دودة لا يقتلها إلا التراب، قالوا وجربوا أن الأمور الأخرى المطهرات الأخرى لا تفي. إذا ثبت هذا البحث فعلى كل حال الشيخ أو قوله أنه صاحب الحجة الحجاوي أو غيره أنه يستعاض عنه بالإشنان ونحوه، لأنه على قدر ما بلغ، على قدر ما بلغ، وعلى اعتبار أنه لم يكتشف أن هناك دودة لا يقتلها إلا التراب. يعني الأمر مأخوذ على أساس التسليم، ما عرفوا يعني أنه هناك، إذا ثبت يعني والله أعلم، لكن أرى الباحثين الأطباء يذكرون هذا كما ذكرت لكم، محققين الجدد يذكرون هذا ويذكرون تقارير طبية أن الأطباء اكتشفوا أن الكلب يعني ينزل منه هذه الدودة التي لا يقتلها إلا التراب. نعم والله جيد السؤال هذا جيد، يعني هل هو الموجود الإشنان؟ ما أعرف يعني هل تعلمون نصا يذكر الصابون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المعروف الإشنان، الإشنان ونحوه. نعم السلام. ويحرم السلام، لكن هو ذكر الصابون على أساس أنه حدث فيما بعد الله أعلم، والنخالة. نعم. ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. أي نعم، يحرم استعمال مطعوم في إزالتها، في إزالة ماذا؟ النجاسة. النجاسة كدقيق، لأن فيه إفسادا للطعام المحتاج إليه، قاله الشيخ في الفروع، ويؤخذ من كلام غيره معناه، وقاله أبو البقاء وغيره، وفي المستوعب يكره أن يغسل جسمه بشيء من الأطعمة مثل دقيق الحمص والعدس والباقلة ونحوه. نعم. ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير، أو ما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات. نعم، وغير أجزائهما وأجزاء ما تولد منهما، يعني النجاسة غير الكلب والخنزير وما اشتق منهما، يعني قال يجزئ سبع غسلات بماء طهور. نعم، هذا المشهور قال وعنه ثلاث غسلات، وعنه تكاثر بالماء حتى تذهب عينها ولونها من غير عدد، وفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا، وقال في دم الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء، ولم يذكر عددا، واختاره الشيخ وحكاه هو وغيره عن جمهور العلماء. نعم. بماء طهور ولو غير مباح. بماء طهور ولو غير مباح، يعني ولو كان الماء غير مباح، ما دام هو طهور فهو يعني يذهب النجاسة، قال لأنها طهارة مشترطة فأشبهت طهارة الحدث، وتقدم قول الشيخ إن الخبث إذا زال بأي طريق، بأي طريق إن كان حصل المقصود. قال ولو غير مباح، أي ولو كان الماء الذي يزال به النجاسة مغصوبا، لأن إزالتها من التروك التي لا تحتاج إلى نية. نعم. إن أنقذ غسلة واحدة. الراجح غسلة واحدة. نعم. أقول الراجح صلى الله عليكم غسلة الراجح واحدة. الراجح لماذا؟ في غسلات سبع وغسلة واحدة. قال هذا المشهور سبع غسلات، وعنه ثلاث، وعنه تكاثر بالماء حتى تذهب عينها ولونها من غير عدد، وفاقا لقوله صلى الله عليه وسلم اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا، وقال في دم الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء، ولم يذكر عددا، واختاره الشيخ وحكاه هو وغيره عن جمهور العلماء، فما هو الراجح؟ ظاهر النصوص. نعم، ظاهر النصوص قول الشيخ صلى الله عليه وسلم. اختاره، ما اختاره الشيخ، أقول ما اختاره الشيخ. نعم، واختاره الشيخ وحكاه هو وغيره عن جمهور العلماء أنه من غير تحديد بعدد، بل تغسله بالماء لأنه لم يذكر في النص عدد، والوقوف عند النص يعني هو المتعين، لأن المراد هو إزالة النجاسة، فمتى زالت النجاسة حصل المقصود. في مسألة الحيض قال فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء، وفي نصوص أخر اقرصيه ولا يضرك أثره، واغسليه ويبقى أثره، أي نعم، ولا يحتاج أن تبالغ حتى يزول أثر الدم. إن أنقت وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة. إن أنقت يعني المقصود هو النقاء، مقصود هو الإنقاء. وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة. الحمد لله فيه يعني تايد وفيه مسحوق مساحيق تزيل نعم. قال أي إن أنقت المحل المتنجس، فإن لم تنقي المحل المتنجس زاد حتى تنقي المحل في كل النجاسات مع حت وقرص لحاجة إلى ذلك، ولو في كل مرة إن لم يتضرر المحل بالحت أو القرص فيسقط. والحت أن يحك بعود أو حجر، والحت والحك والقشر سواء، والقرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا ليتحلل بذلك ويخرج به ما تشرب الثوب ونحوه منه مع صب الماء عليه حتى تزول عينه وأثره، وبابهما قتل قرص أو حك حتى. وقال النووي أقرصيه قطعيه واقلعيه بظفرك بظفرك، أي نعم. يعني الحمد لله الآن فيه هذه المساحيق تضع قليلا منها فتزيله ويبقى الثوب بنصاعته وبطراوته. نعم. وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء. أيوة، مع عصر لاستخراج ما فيه، مع إمكان العصر كل مرة من الغسلات بعصره خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه، وعصر الثوب استخرج ماءه بليه، وإلا فغسلة واحدة يتمم عليها ما بقي ويطهر وفاقا، وقيل يطهر وإن عصره داخل الماء وصوبه في تصحيح الفروع. نعم. فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه. فإن لم يمكن عصره، ثقيل يعني في بطانية أو مفرش كبير فيما يمكن تقليبه ولا يمكن عصره كجلد بعير، أو يضره العصر كحرير فيرفعه من الماء مع إمرار اليد عليه، أو تثقيله كل غسلة يعني مما يفصل الماء عنه. فالمغسولات على ثلاثة أنحاء، ما يمكن عصره فلا بد من عصره، والثاني ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه فلا بد من تقليبه، والثالث ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلا بد من دقه وتثقيله. وعصر كل ثوب ونحوه على قدر الإمكان بحيث لا يخاف عليه الفساد. وما يمكن عصره إذا غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير أو جرى عليه الماء طهر مطلقا بلا شرط عصر. تقدمنا الآن، تطورنا، عندنا هذه يعني الكوايات والمعاصر تحافظ على الثوب. يا ليتنا نحافظ على يعني ديننا بهذا القدر مثل ما يعني نحافظ على دنيانا وعلى يعني ما نتنعم به ونتترف به. كان ما شاء الله يعني أسأل الله أن ينقينا من الذنوب والخطايا كما تنقى الثياب أن تنقى تنقية عظيمة. أي نعم الله المستعان. في هذه النشافات يعني لا تدعوا وسخا ولا توال مساحيق. فيلت اهتمامنا يعني بآخرتنا مثل اهتمامنا بدنيانا يعني هذا اللون. نسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. الله المستعان. نعم. أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. أي دفع للحرج والمشقة. يعني دائما تلاحظون في النصوص أن الإسلام يعني فيه رفع الحرج وأن المشقة تجلب التيسير. وهذه من نعم الله علينا بهذا الدين. ليس دين آصار وأغلال. نعم وليس دين تساهل بل هو وسط. مرفوع فيه قال لدفع للحرج والمشقة ولقيامه مقام العصر لتعذره ولا يكفي تجفيفه بدل العصر ولا يعتبر في العدد تحريكه في الماء وخضخضته على القول بالعدد والعصر. هذا كله في النجاسة يعني بغض النظر عن يمكن ما كانوا يغسلون الثوب إذا اتسخ يعني إنما يغسلونه من النجاسة. قال ويكفي على القول بالاجتزاء بأي طريق زال به الخبث سواء كان بتحريكه أو خضخضته أو تمر عليه الجرية ونحو ذلك مما تزول به النجاسة لحصول المقصود. حين الجرية هو يعني الماء الجاري تمر عليه الجرية حتى تزول النجاسة ويحصل المقصود. نعم. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو لهما عجزا. يعني إذا بقي لون النجاسة أو ريحها عجزين عجزنا عنه فلا يضر أي عن إزالتهما للمشقة. ويحكم بطهارة المحل على الصحيح من المذهب وفاقا لقوله ولا يضرك أثره ولا يضرك أثره. هذا الكلام يعني لامرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نجاسة ثوبها بالحيض بدم الحيض قال اقرصيه ثم حتيه وكذا ولا يضرك أثره. غسلته بالماء وبقي أثره إما لون أو رائحة فلا يضر. وذكر الشيخ وغيره أو بغير المحل ويضر بقاء الطعم لدلالته على بقاء العين ولسهولة إزالته. ومن صور بقاء اللون المعجوز عن إزالته ما لو صبغ الثوب في نجاسة ثم غسل فإنه يطهر ولا يضر بقاء اللون لأنه عرض يعني اللون عرض والنجاسة لا تخالط العرض والماء يخالط العين. فإذا زالت العين التي هي محل النجاسة زالت النجاسة بزوالها جزم به في الفصول وغيره. هذا يريحنا يا أخوانا لأن كثير من الألوان التي ترد أو تورد إلينا مستخرجة من نجاسات لكن عين النجاسة ليس فيها لم يبقى فيها إلا اللون. فلا يشكك أحد يعني في استخدام هذه الألوان لأنها أعراض والنجاسة لا تخالط العرض كما قال. النجاسة لا تخالط العرض يعني لا تخالط اللون يبقى اللون اللون وإن كان يعني أحمر وأصفر أو كذا أخذ من لون النجاسة فاللون يعني عرض والعرض لا تخالطه النجاسة. العرض أصفر أو أحمر أو أصفر أو أسود هذا عرض والعرض لا تخالطه النجاسة. قد تكون نجاسة سوداء وقد تكون نجاسة صفراء وقد تكون نجاسة حمراء وقد تكون يعني فاللون نفسه يعني ليس يعني من ليس نجسا لأنه عرض، والنجاسة لا تخالط العرض، وهذا فقه جيد، هذا فقه جيد، لأن الذي بقي هو اللون، واللون مشترك، اللون مشترك بين الطاهر والنجس. اي نعم واضح. نعم شيخ. بلا تراب لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. والله هذا إذا ثبت فهذا هو الراجح يا شيخ، يا صاحب الراجح، إذا ثبت، لأنه أمرنا بغسل الأنجاس سبعا يعني ليس مما يقال بالرأي، ويقول أمرنا، ومعنى هذا أنه له موقف، والموقف هو الشارع، وأن الذي أمر بذلك هو الشرع. قال كما ذكره صاحب المرجع وغيره، وذكر القاضي أنه رواه أبو موسى عنه، فإذا ثبت هذا فالراجع أن نغسله سبعا، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في المبدع وغيره وغيره لو صح. جزاه الله خير الشيخ ابن قاسم، يعني كان يقول لو صح، لأن هذه الصيغة في اصطلاح أهل الحديث من الصيغ التي لها حكم الرفع على الصحيح، قاله الحافظ وغيره، وصاحب المبدع هو برهان الدين إبراهيم بن محمد الأكمل المتوفى سنة 84 و800 هجرية، والمبدع من أنفع شروح المقنع للمتوسطين، وعن أحمد لا يجب فيه عدد، اختاره الموفق وغيره اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لا من قوله ولا من فعله. وأخرج أبو داود وغيره عن ابن عمر كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار، وغسل الثوب من البول 7 مرار، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى كانت الصلاة 5 والغسل من الجنابة وغسل الثوب من البول 1. وإطلاق الأحاديث الصحيحة المشهورة كغسل دم الحيض وقوله صبوا عليه ذنوبا وغير ذلك مشهور. وقال النووي وغيرها الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام، هذه قاعدة، الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام إلا شواهد، يعني نعم شواهد ومتابعات. أي نعم خلاص رديتنا في فضائل الأعمال أو في غيره، ما دام حكم فضائل الأعمال يعني مشروع الذي يحتجون به في فضائل الأعمال ما كان من الأعمال له دليل ثابت له أصل عند قولنا فضائل الأعمال، يعني إذا كان العمل له أصل، له أصل وتكراره فضيلة، فنأخذ بالحديث ليس لأن هذا يحتج به لكن له أصل. أي نعم، لأن تكراره فضيلة مثلا، فلا بأس أن نستأنس بالحديث الضعيف في شأنه، لكن يعني شيء تشريع يكون عمدتنا فيه ضعيف هذا لا يحتج به، لا يحتج به، هذا تأصيل، وهي من الفضائل لو ثبت قلنا فاضل، فالعمدة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم نعم هذا الراجح. أي نعم إذا زال، إذا أنقى لعلك تنتبه معي للشرط، غسل البول 1 إذا أنقى، إذا لم ينقي لم يكاثر لم يذهب فتزيد حتى يذهب. نعم النجاسة 1 إذا أنقى، إذا أنقى الغسل أزالها، يدخلهم ثلاث مرات. لا هذا قول، هذا قول، ولكن الغاية هو الإنقاء، فإذا أنقى بمرة كفى. هنا إذا لم ينقي لو زاد، وثلاث أحد أقوال العلماء، سبع أحد أقوال العلماء هنا. هنا سبع وردت، ولا لا في غيرها ورد بسبع. هنا ورد في سبع حتى فيه، لكن الكلب إحداها بالتراب. على كل حال الراجح هو إذا أنقى، المهم الإنقى، إذا أنقى بمرة كفى. إذا زدنا إلى الثلاث بعد الإنقاء أخشى من الوسواس. أي نعم، أي نعم، حياك. نعم يا شيخ. حاشية وكنا نتحدث بها تو، نقول هذه من نعم الله، هذه من نعم الله، وهذا من الأشياء التي حصلت، والحاجة أم الاختراع، ونحن يعني بالغنا في الاكتشافات والاختراعات لوسائل الترف، فيا ليتنا يعني اجتهدنا فيما ينفع لأمور الآخرة. قلنا مثل هذا الكلام تو، وهي حقيقة نعم عظيمة، التايد والمزيلات هذه، يعني توصلنا إلى طريقة أننا نحافظ على يعني نظافة الثوب ويصبح كالجديد. ما كان يعني معروف فيما سبق، هذا دليل على كل حال، دليل الحضارة والتمدن، ودليل ترف. أي نعم، نسأل الله خيره، ونعوذ بالله من شر، ونسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. ها يلا، اي بعد الاذان ان شاء الله لينا كلام. كلام النووي هنا كلام يكتب بماء الذهب، يكتب بماء الذهب، وانا ما قرأته كله، قرأت جزءا منه، ذكرت القاعدة فاستطردنا في الكلام عليها، وذهب بنا الاستطراد الى يعني الإجابة على بعض الأسئلة المداخلة، ومن المداخلات قول الأخ، نسأل الله يعني نطهر قلوبنا كما نطهر ثيابنا، آمين. نعم، لكن ولهذا أذكر بعض مشايخنا يقول يعني الإنسان يحتاج إلى يعني في ال إذا كانت ثيابك نظيفة فأنت تحتاج إلى الطيب، والطيب هو الثناء على الله وحمده وعبادته، وإذا كانت ثيابك وسخة فتحتاج إلى الصابون، والصابون هو الاستغفار. أي نعم، فصابون القلوب الاستغفار. نعم، وإذا كانت القلوب يعني ليست وسخة فتحتاج إلى الطيب، والطيب هو دوام التعبد، فالحمد لله طيب، وسبحان الله صابون، سبحان الله وبحمد صابون، الحمد لله طيب. فإذا كان نظيفا فطيب بالحمد، وإذا كان وسخا فاغسل بالاستغفار. نسأل الله أن ينقي قلوبنا من الدنس. أخي النووي له كلام جيد أريد أن نسمعه. الله يا شيخ فهد. نعم صلى الله عليه. فقال رحمه الله الشيخ بن قاسم يكثر من النقل عن النووي، وهذه النقول التي ينقلها عن النووي يعني عظيمة، يعني تجعلنا نكبر الإمام النووي، ونعلم أنه يعني من أئمة، من الأئمة الذين يؤخذ بقولهم، ولا عبرة لمن يعني شذ وقال يعني النووي لا يؤخذ عنه، من حجر لا يؤخذ عنه، لأن عنده أخطاء. ما في أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي لا نشك فيه أن الإمام النووي ممن يعني برز في الإمامة في الدين وخدمة الحديث وخدمة السنة، وكذلك الإمام ابن حجر رحمهم الله. وعلى كل حال لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال النووي وغيره: الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من العلماء. هذا كلام النووي. نعم، كلام عظيم. نعم. وأما فعل كثير من الفقهاء ذلك واعتمادهم عليه فليس بصواب، بل قبيح جدا، وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به. ولعل نقلهم هذا الخبر ونحوه على هذه الصفة سهو، وإلا فهو نص على الاجتزاء بالمرة الواحدة. إيه الله أعلم. أنا ودي يعني ترجع الكلام النووي، لعل هذا كله كلامه لأنه يسعدنا أن يكون هذا وأمثاله من كلامه رحمه الله. الشيخ يسأل الآن، واحد من الأخوان يسأل سؤال احتجاجي حقيقة، سؤال احتجاج. ما هو يقول: أنتم تقولون، شوف كلمة أنتم تقولون، إذا أكل أحد لحم الخنزير يأخذ من طباعه. والله أنا ما قلت هذا، سبقني من العلماء من قال هذا، أن الذي يعتاد أكل لحم الخنزير يعتجد فيه من دناءته ما فيه، خاصة إذا كان يعني ممن من المسلمين الذين يحرم عليه، هم يحرم عليهم على كل حال رجس إلى رجس. يقول: فهل هذا ينطبق على سائر الحيوانات؟ مثل إذا أكل أحد لحم الجمل يأخذ من طباعه وهكذا. ما أدري، أخاف أن صاحب السؤال ما يأكل لحم الجمل، لأنه بعض الناس ما يأكل لحم الجمل. نعم، وهذه ربما تكون يعني عادها وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أكلوا لحم الجزور وأكلوا من الإبل، وليس فيه يعني هو فيه عادات، ليست عادات، فيه طباع ليست طباع الخنزير، فيه الصبر وفيه التحمل وفيه الجلد. هو سفينة الصحراء، ها، وطيب على كل حال. فيه صلف أيضا، الذين يعتادون أكل لحم الإبل فقط وكذا تجدهم أقوياء وفيهم صلافة وفيهم يعني فدادة والسكينة واللين في أهل الغنم، ها، هذا معروف. أي نعم، لا شك. ها، أنت اللي كاتب السؤال. نعم، صرت أخاف منك. نعم، معني أحبك الحقيقة. نعم، جزاك الله خير. نعم، تفضل. هذا اللي نبحث عنه، هذا اللي نسأل الإخوان عنه، إنه النص خاص بالكلب، لكن ما في الخنزير يعني نص على أنه 7 مرات. هنا عم في التراب يعني آثار ضعيفة، ولهذا النووي يعني تسمع كلامه تو. هنا عم إذا زالت، هنا وخلص. هنا والنووي قال نص على هذا، قال إنه النووي حتى في نجاسة الخنزير قال يكفي غسله مرة واحدة. هنا عم. ها، نعم. هنا عم هنا كما نقل الشيخ بن قاسم، قال: ما حكم الجلوس والفطور مع الصائمين وأنا لست صائم؟ والله إذا كنت جوعان كنت يمكن تكون جائع كلا، هذا من بركة الصائمين. أي نعم، لا يشقى بهم جائع. فإذا كنت جائعا ولا تضر بهم يعني وأباحوا لك ذلك، ها، لا، إن كانوا يظهر أنه صائم وهم بصائم هذا رياء. ولهذا الصيام سر بين العبد وبين ربه. ها؟ ما في رياء، هو الصيام اللي حقيقة لا يكون إلا بالإخلاص، هذه من خواص الصيام، ولهذا أضافه الله إليه. هنا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه، وهذا سر إضافته إلى الله عز وجل، أنه لا يكون صيام إلا بالإخلاص، يعني ما يمكن يكون صيام إلا بالإخلاص. على كل حال السؤال على ظاهره يقول جلوس الفطور مع الصائمين، هم قال الأخ هم القوم لا يشقى بهم جليس، بس لا تأكل يعني لا تخل بأكلهم، تأكلوا عليهم وتخليهم. الله المستعان. هذا جايب لنا فائدة جزاه الله خير، يقول اكتشف الطب الحديث بأن الفيروسات التي تسقط من لعاب الكلب أثناء ولوغه في الإناء لا تزول إلا بالتراب، هذا اللي نقوله، مع غسله 7 مرات، فكيف بالخنزير الذي هو أشد نجاسة من الكلب وفيه من الفيروسات شديدة المقاومة، حتى قيل أنها لم تمت ولو طبخ في المضغوط. والله هذا كلام إذا ثبت ما أنا أجهله، هل الكاتب هذا مجرب جرب هذا طبيب أو كذا، ما أدري، حتى ما ذكر اسمه. يقول هل الخنزير إذا ولغ في الإناء يغسل مرة واحدة أو يغسل 7 مرات؟ يعني الشأن الآن في قولك إنه أشد نجاسة وفيه من الفيروسات ما هو شديد المقاومة، هل هذا صحيح؟ ها؟ أي لكن إذا ولغ، نحن الآن في مسألة إذا ولغ، أما لحمه نحن نقول حرام، والذي يأكل لحمه فيه دناءة ومحرم بنص الكتاب. على كل في اللحم في اللحم، لكن هل إذا ولغ مثل الكلب تنزل منه الدودة؟ هذا أخونا أي نعم، يعني الحاصل أنه المسألة توضع في نعم تقدر بقدرها. يا أخي أبدا نصوص الشرع لا تجدها إلا صحيحة، نعم، فإذا تخلف النص الصحيح يعني خالف العقل الصريح فالاتهام في أحدهما، إما أن العقل مختلط وإما أن النقل غير صحيح. أما إذا صح النقل والعقل صار صريحا الاتفاق موجود حتما، أي نعم، يعني العلامة المعادلة النتيجة التي تزن فيها أن الاتفاق يكون موجود، إذا لم يتفق أحدهما فأحدهما فيه خلل، وهذا لله الحمد من خصائص ديننا، نحمد الله ونشكره، ما في مصادرة للعقل مثل خرافات الأديان الأخرى أبدا، نحمد الله ونشكره. وأنا رجل أعمل في محل ذهب، فهل يجوز لي أن أبدل لشخص ذهب قديم بذهب جديد؟ كل واحد يا أخي وزنا بوزن، قديم ولا جديد، أي نعم، مثلا يأتي رجل ويقول أنا لدي ذهب قديم أريد أن أبيعه وأخذ ذهب جديد وأدفع الفرق، يعني ها؟ يبيع ثم يشتري، نعم يمكن يبيع ثم يشتري، لكن لو قال أنا عندي كيلو ذهب قديم وأنا أريد كيلو نصف ذهب جديد وأدفع الفرق، ما أدري، هذه مثل مد عجوة، ها؟ مثلا بمثل يدا بيد، إيه لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، وإلا فيصبح ربا، إيه نعم، ولا يصير هناك تفاوت في الزمن نسيئة، يدا بيد، ما في قديم، حنا قلنا كل واحد، الذهب قديم ولا جديد واحد، ما في، أقول ما في يعني فرق.